والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. هذا يبين أن التلبية هي واجبة مستحبة، ولهذا يقول أنس: لما توجهنا من منى إلى عرفات كان يكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهل المهل فلا ينكر عليه، يسمعه من ذبي، هذا يلبي وهذا يكبر فلا ينكر عليه. دل ذلك على أن التلبية غير واجبة، إنما هي مستحبة. المهم ما في القلوب، نية الإحرام، نية النسك، ثم أعمال المناسك من وقوف وغيره. والسنة التلبية، النبي لزم تلبيته صلى الله عليه وسلم، كان يلبي من حين أحرم من ذي الحليفة، لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، يلبي في مكة قبل خروجه إلى منى، ويلبي لما خرج إلى منى، ولما سار من منى إلى عرفة يلبي، ويلبي في عرفة، ويلبي في طريقه إلى مزدلفة، ويلبي من مزدلفة إلى منى، يلبي حتى رمى جمرة العقبة. هذه السنة. ومن كبر فلا حرج في ذلك، لأن الرسول أقره. نعم. وحدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة حدثني محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن المكبر ومن المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها، ولم يصل بينهما شيئا. وحدثنا محمد هذا هو السنة. إذا انصرف الناس من عرفة أن يصلوا المغرب والعشاء حين وصولهم مزدلفة بأذان واحد وإقامتين. الرسول لما انصرف من عرفات أردف الفضل بن العباس، أردف أسامة، وكان يلبي ويقول للناس: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن الجر ليس بالإضاعة، ليس بالإسراع، يأمرهم بالهدوء. ونزل في أثناء الطريق فبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ وضوءا خفيفا، ثم ركب، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول؟ قال: الصلاة أمامك، يعني هي مزدلفة. فمضى حتى أتى مزدلفة، ثم توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء، ثم صلى بالناس بأذان واحد وإقامته المغرب والعشاء. ولما صلوا المغرب أناخ كل واحد بعيره ثم أقام، فدل على أن تفق بينهما بعض الشيء، ما يضر الشيء اليسير، لا يضر كون كل واحد ينيخ بعيره، لا بأس، كما فعل الصحابة. ثم أقام العشاء، صلى ركعتين، ولم يصلي بينهما شيء ولا بعدهما شيء عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هذا هو السنة، متى وصل الناس إلى مزدلفة ولو قبل غروب الشفق، ولو في وقت المغرب، يصلون المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. نعم. وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد قال: انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته، فصببت عليه من الماء فقلت: أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك حاء، وحدثنا أبو كريب واللفظ له، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما انتهى إلى الشعب نزل فبال، ولم يقل أسامة أراق الماء، قال فدعا بماء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، قال فقلت يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، قال ثم سار حتى بلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم حدثنا زهير أبو خيثمة حدثنا إبراهيم بن عقبة أخبرني كريب أنه سأل أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة، فقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه للمغرب، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال، وما قال أهراق الماء، ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ، فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فركب حتى جئنا المزدلفة فأقام المغرب، ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة، يعني لم يحلوا عن الرواحل، هذا أخوها فقط مجرد إناخة. نعم نعم نعم. فصلى ثم حلوا، قلت كيف فعلتم حين أصبحتم؟ قال ردفه الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أردف أسامة وأردف الفضل، كل هذا من التواضع، ثم هذا أيضا من فضل الله حتى يسمعوا منه ويبلغوا، فأسامة بلغ والفضل بلغ وابن عباس بلغ عن أخيه الفضل، كل هذا من رحمة الله ومن تيسيره عز وجل حتى يبلغ أصحابه عنه سنته وشرعه. وأسامة بن زيد مولى عتيقه ابن عتيقه، زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه النبي وأسامة هو ولده. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، التفريق بين الصلاتين المجموعتين بشيء يسير لا يضر، ما يضر، لا فرق بينه بشيء، كلم الناس في شيء أو أمر بشيء أو قابل حاجة كالوضوء أو نحوه. نعم. هل يختلف الحكم إذا كان تقديم؟ إذا كان جمع تقديم؟ نعم. هل يختلف الحكم إذا كان جمع تقديم أو تأخير؟ جمع التأخير أوسع، جمع التأخير أوسع، لأن العشاء في وقتها والعصر في وقتها، لكن الكلام في جمع التقديم بس، والأمر في واسع، بعضها لم يشترط الاتصال والعرفي ويبالغ، بعضها لم لا شد في هذا، كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلم، الأمر واسع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم ينيخون رواحلهم ثم جاءوا وأقام بهم العشاء، اللهم صل وسلم، هذا تفريق فيه طول. نعم نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم، الأمر واسع. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وكيع حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتى النقب الذي ينزله الأمراء نزل فبال ولم يقل أهراق، ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت يا رسول الله الصلاة، فقال الصلاة أمامك. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، فلما جاء الشعب أناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائط، فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضأ ثم ركب، ثم أتى المزدلفة فجمع بها بين المغرب والعشاء. وحدثنا زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد وقال قبل وقتها بغلس. وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله. لا حديث مرة. نعم اللهم استعان.